الأسد عن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب عن أبي نعم نعم عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة أعراض وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. حدثنا عامر بن سعد بن أبي وقاص عن ابن عباس عن العباس وعن العباس وعن العباس تذكر من شيء أمين جديد أمين هذا هذا هو الحلق هذا هو الحلق هو حديث مسلم رواه أبو داود طريقة من طريق أو من طريق حديث وليس فيهما بس الآراء أصلا نعم لا حدثنا أحمد بن حنبل ما ذكر الآن حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه قال إن اليدين تشددان إن اليدين تشددان فلا يشد الوجه. حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه قال إن اليدين تشددان كما يشد الوجه وإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفعه فليرفعهما. هذا واضح اليدان والركبتان صار قدمين كلها تسجد كلها يسجد عليها يجب وجوبا كما قال العلماء من هذا ان السجود على هذه العرافه فرض لا بد منه ويا الرسول امر بهذا والله جل وعلا امر بالتاكيد وقال صل كما رايته يصلي فدل على وجوب السجود على هذه العرافه الجبهه والانف والكفين والركبتين والقدمين نعم. باب السجود على الانف والجبهه. حدثنا ابن المثنى قال اخبرنا صفوان بن عيسى قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا وعلى جبهته وعلى أرنبته أثر طين من صلاة صلاها بالناس. حدثنا محمد بن بطر وظهر على وجهه اثر النار فيه على جنبه وانت على الصبر والسلام لما سكت لما خرجت نام. حدثنا محمد بن يحيى قال اخبرنا عبد الرزاق عن عمر النحو باب صفه السجود. نعرف عند العلم انه واجب فرض لا بد منه، بعض العلم سهل عليه هذا ولكن نظهر وجوب ذلك ما تقدم فسر وجه جلس فيه وانت قال عرف صلى الله عليه وسلم كان يسوى جلس فيه وانت. نعم ماذا يعني حصل تمكين من الأرض ماذا رفعت ما عادت. نعم قال رحمه الله تعالى جميع الساكن قوله تعالى سواء ظهيرا منه يتولى من يمينه. نعم نعم في هذا الحديث عن ابن عباس الله والله اعلم الحث على الخشوع والاقبال على الصلاه وان يكون عنده اهتمام بالثياب او شعر او ثياب فيسال ويسال عنه الخشوع في عرف ان هذا مامر به كان هدفه الخشوع في الصلاه والاقبال عليها حتى لا يستغل بشيء اخر. نعم نعم الجميل ساكن قوله تعالى ترى كثيرا منهم يتولى الذين كفروا لي كما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي عذابهم خالدون فذكر الله تعالى ان الموالاه كفار موجبة لسخط الله وخلوده عذابه وجردها وان كان الانسان خائفا الا من فيها بشرطه وكذلك سمع ذلك مع شنو الصلح والمعاداة التوحيد الجوال والمعاونة على زوال دعوة الله من الإخلاق وعلى تثبيت دعوة غيره قد من وكيف فتلا إذا سمع ذلك مع شنو الصلح وهو معاداة التوحيد الجوال وهو المعاونة على زوال دعوة الله بالإخلاص وهو المعاونة على زوال دعوة الله على ومعاداة التوحيد وهو المعاونة على زوال دعوة الله على زوال نعم فضح على زوال دعوة الله بالإخلاص وعلى تثبيت دعوة غيره الجميل عاشر وقوله تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أرسل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون فذكر تعالى أن موالاة الكفار منافية للإيمان بالله والنبي وما أرسل إليهم وأخبر أن سبب ذلك كون كثير منهم فاسقين ولم يفرق بين من خاف الجائرة وبين من لم يخف وهكذا حال كثير من هؤلاء المشركين قبل رجتهم كثير منهم فاسقون فجرهم ذلك الى موالاه الكفار والرجاء من اعوذ بالله من ذلك الجميع الحاضر. وهذا يبين ان المعاصي من اسباب الرده مثل ما المرض قد يكون من اسباب الموت هكذا المعاصي قد تكون من اسباب وقوع العبد في انواع من الكفر فان يضعف الايمان في القلب تكثر الجرأة على أحكام الله وحدود الله فربما جره تساهله بمعاصي من الزنا وفضل الخمور إلى أن يقع في الكفر وإلى أن يوافق الكفر على كفرهم وضلالهم لمرض قلبه بالمعاصي فالمعاصي من شعب الكفر بمعنى يعني تجر إليه وتوصل إليه وتخفف الوقع فيه نسأل الله العافية كما أن الأمراض قد تجر إلى الموت وتسبب حصولا فالمعاصي دليل كفر كما قال العلماء المعاصي دليل كفر كما أنا مرض مريض بالموت ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يوجب الحذر يعني المؤمن الحذر من المعاصي والبعد عنها وأنها قد تجره إلى ما هو أكبر لأن الأمراض تتراكم على القلوب فيضعف لمقاومة الشر. نعم. عن جميع الحديث قوله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن قاسموهم إنكم لمشركون. وهذه الآية نزلت لما قال المشركون تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله. فأنزل الله تعالى هذه الآية فإذا كان من أطاع المشركين لتحليل ليس مشركا من غير خالق بين الخالق وغيره إلا المكره فكر من أطاعهم لتحليل موالاتهم والكون معهم ونصر ونصرهم وشاهدها أنهم على حق واستحلال دماء المسلمين وأموالهم وخروج عن جماعة المسلمين إلى جماعة المسلمين. فهؤلاء أولاد صغر وكثير ممن وافقهم على أن الملكة حلال أجل الإسلام. هذا يبين أن الشياطين حريصة على إضلال الناس وهم شياطين حزب وجن جميعا يروحون إلى أوليائهم بالشبه والشكوك والأوهام حتى يقع الشرك وكفر بالله جل وعلا حتى يزين لهم الباطل ويحل لهم الحرام فيقعون فيما حرم الله عليهم جل وعلا ويستحلون ما حرم الله فيقع كفرهم الردة بسبب تزيين الشياطين لهؤلاء. فإذا ضال الكفار جالسهم وقاربهم أو سهل بالمعاصي جرت الشياطين إلى هذه الأمور فيشك في آخرة يشك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم يشك في حد حليب الزنا يشك في تحليل الخمر يكره ما شرع الله الشياطين تجره إلى أنواع من الشر بسبب إكمال التوقيع من الشبه. شياطين الإنس أكبر شياطين الإنس الفاسقون الظالمون شرهم أعظم نسأل الله العافية. الجليل الثاني عشر قوله تعالى واتلو عليه النبا الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها. ولن ينزل رجل من الأنصار ولو سلك الناس في أبو الغراب الأنصار ضواديها الأنصار بحار والملك بحار أنصرهم عن الأنصار وأبناء الأنصار قالوا لنا أبناء الأنصار قالوا الأنصار حشاء قوي بحار وقالوا ولينا برسول الله أبناء الأنصار نعم. فهذا طيب به موسى عليه الصلاه والسلام كلام عظيم كلام عظيم لهذا ابكى القوم وطابت نفوسهم رضي الله عنهم وارضاهم وما ذاك الا لانه قسم في قريش كبار العرب ورؤسائهم اشياء من النعم من الابل واشياء من الغنم يتالفهم بها الاسلام ويقوي بها ايمانهم فأعطى جماعة منهم على 100 من الإبل وأعطاهم شيئا من الغنم كل ذلك من باب التأليف والدعوة إلى الله وتقوية الإيمان ووجد بعض الأنصار وبعض شبابهم شيئا من ذلك فلهذا جمعهم صلى الله عليه وسلم في هذا المكان وخاطبهم بين لهم أن ما ينطلقون به المدينة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيوائه هناك خير ما ينطلق به هؤلاء وأن حول الإيمان يتألف بعض الناس شيء من المال ليس معناه الحط من أولئك الأخيار القدامى وإنما هو من باب السياسة الشرعية التي يتألف بها من كان حجهاد بالإسلام أو من كان لم يسلم كصفوان بن أمية ذاك الوقت ليستقر الإيمان في قلوب من آمن ويدخل في الإسلام من لم يؤمن وهذا من حكمة الله عز وجل بما شرع في الفي وفي الزكاة من تأليف القلوب وصرف الأموال في الرؤساء والأعيان الذين يخشى من بقائهم على كفر أو من ضعف إيمانهم المضرة على المسلمين فالحاصل أن هذا من عمل النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن ولي الأمر له يتألف الناس في المال ويعطي مؤلف قلوبهم والحدث عهد بالإسلام ويدع الآخرين معروفين بالاستقامة إلى ما أعطاهم الله من الإيمان والهدى نعم وفي هذا إكرام الرضيع وأن الرضيع له بعض حق وليس من جنس الرحم والقرابة لكن له بعض حق للرضاعة أم الرضاعة وأخت الرضاعة وعمة الرضاعة وخالة الرضاعة وأن هذه الرضاعة وسيلة للإحسان والمراعاة والمواساة كما فعل بشري منان Thank you. يريد الله. هذا من الحكم فيما جرى يوم حنين من الهزيمة، ثم الرجوع والتعاون والاجتماع، كان في هذا كثرة مما قد حصل لبعض الناس من ارتفاع الرؤوس والتعاون بعد دخول الفتح، حصلت كثرة ليتواضعوا وينكسروا بين يدي ربهم ويعلموا أن النصر من عنده سبحانه، وما النصر إلا من عند الله، فتراجعوا ونصرهم الله وأيدهم بعد سبحانه وتعالى. نعم. ما دخلوا في الإسلام صلى الله عليه وسلم. نعم. نصروا بها نعم، نصروا في بدر ونصروا في هواجن. نعم. قد ذكر بعضهم انه راى شيئا من ذلك. نعم الله كما تقدم. نعم. نعم. بل على بركه وفق الله الجميع. اللهم صل وسلم على رسول الله. حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال أخبرنا شريف عن أبي إسحاق قال وصف لنا البراء بن عازب فوضع يده واعتمد على ركبتيه ورفع عجيزته وقال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد. حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال أخبرنا شريف عن أبي إسحاق قال وصف لنا البراء بن عازب فوضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع عجيزته وقال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يفترش أحدكم ذراعيه فراش الكلب. حدثنا قتيبة قال أخبرنا سفيان عن عبيد الله بن عبد الله عن عمه يزيد بن الأصم عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافا بين يديه حتى لو أن بهيمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت. حدثنا عبد الله بن محمد بهيمة أو نعمة هذا هو الأصل لا ولا يحصل بها أذى في سنة لو لم يجال صح الصلاة لكنها كلها. حدثنا عبد الله بن محمد بن خيلي قال أخبرنا زهير قال أخبرنا أبو إسحاق عن التميمي الذي يحدث بالتفسير عن ابن عباس قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه. حدثنا عبد الله بن محمد بن خيلي قال أخبرنا زهير قال أخبرنا أبو إسحاق عن التميم الذي يحدث بالتفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه فرأيت بياض إبطيه وهو مجف قد فرج يديه. واسمه أربدة بسكون الراء بعدها موحد مكسورة ويقال أربد. قال العزبي تابعي كوفي ثقة. وقال ابن البرقي كانها لبن أو ابن وقال ابن البرقي مجهود وذكره أبو العرب الصقلي حافظ القيروان في الضعفاء. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا عباد بن راشد قال أخبرنا الحسن قال أخبرنا أحمر بن جزء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا عباد بن راشد قال أخبرنا الحسن قال أخبرنا أحمر بن جزء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافا عضديه عن جنبيه حتى ناويله. حدثنا عبد الملك الباب براسه البطري البزار الثمين الليلاني طواعي الحق البطري الثالث الجنان وقصادا وداود المؤمن المؤمن وعنده مبارك المنفي وكير آخرون قال أحمد ثقتي الصادق واستقه العجلي وعبو بكر البزار وقال السادي صديقي وقال النسائي ليس بالقول وضعفه ابن معين وعبو داود قال ابن حبان كان ممن يأتي ديننا في عينة أيه حتى يسبق إلى القيم أنه كان المتحمس فدخل الاحتجاج به رواه البخاري وعبد الجليل والنسائي وابن قال أحمد ثقة الصادق واتقه العجلي وأبو بكر البزار وقال السادي صديق وقال النسائي ليس بالقول وضعفه ابن معين وأبو داود وقال ابن حبان كان ممن يأتي ديننا فيه عينة أيه حتى يسبق إلى القول أنه كان المتحمس فذكر الاحتجاج به رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. أحمر مجد أي قال المستفاد مجد مفعل ذهب مجد مفعل ذهب مجد مجد مجد مفعل ذهب مجد مجد مجد روى عنه الحسن البصري وجد كسف الجيل وكسرون الجيل بعد همزة وضبط الجعب وكسف الجيل وكسف الجيل بعدها مضمات تحتية روى له أبو داود بن مجد مستقل على أحمر مجد وضبط الجيل نعم حدثنا عبد الملك بن سعيد بن الليث قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا الليث عن دراج عن ابن حجيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يفترش يديه افتراس الكلب وليضم فخذيه. باب الرخصة في ذلك. قوله باب صفة السجود حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال أخبرنا شريك بن عبد الله حدثنا عبد الملك بن سعيد ابن الليث قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا الليث عن دراج عن ابن حجيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يفترش يديه افتراس الكلب وليضم فخذيه. قوله وليضم فخذيه قال في عون المعبود فيه أن المصلي يضم فخذيه في السجود لكنه معارض بحديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه رواه المؤلف. قلت لا معارضة بينهما فإن معنى قوله إذا سجد فرج بين فخذيه أي باعد بين فخذيه وبين بطنه ثم أكده بقوله غير حامل بطنه على شيء من فخذيه ويؤيده ما قاله في البحر الرائق قوله وجافى بطنه عن فخذيه لحديث أبي هريرة أبي داود في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. وأما قول الشوكاني قوله فرج بين فخذيه أي فرق بين فخذيه وقدميه وركبتيه انتهى قلت فلو سلم أن الحديث يدل على تفريق بين الفخذين إحداهما من الأخرى فليس فيه تفريق القدمين والركبتين. وكذلك قوله والحديث يدل على مشروعية التفريق بين الفخذين في السجود ورفع البطن عنهما ولا خلاف في ذلك. قلت لا خلاف في رفع البطن عنهما, وأما التفريج بين الفخذين في السجود فليس بمجمع عليه, ولم أره صرح به أحد إلا بعض التوافع. وأما الأحناف والمالكية فما رأيته في كتبهم والله أعلم. ثم هذا رأيي الحديث الصحيح واضح في أن التفريج والاعتزال ورفع البطن عن الفخذ هو من الفخذين, هنا كلامه هو بعض كلامه هذا الراجع هذا ليس لمن يحتجه يلا يا عمي أبو السن الفرسي المصري السهل قوان ابن رحمن بن خضورة وعيسى بن الله وعبد الله بن الحارث وآخرين, وعنه عمرو بن الحارث والليث بن سعد والثاني وغيران وخلد بن كريس وجماعة. قال أحمد والنسائي منكر الحديث. وقال ابن علي عامة الأحاديث التي أمليتها عند الراد مما لا يتابعوا عليها. وهذا كتمان السجود سريع بينهما. اما في رواية الحاكم قال في بعض رواية الحاكم يعود على ان العقد يرمي العقد ولكن لا اعلم له ما يعود به يدل على ظاهر السنه لا فاس انه عايش لما وضعت مريها على وجهها على حكم قبائلها وحكمها في مكان ينتقل منها كان العقد مصدر عمله ثم رجل صلى الله عليه وسلم وصنعته يبقى في سجوده وهم من يعضوا الواقع يسرقه وهم يعرفوا بين حضوره يبينه في آخر الناس صلاة السنة القواعد المستغيرة أن الجزئين واليدين والقدمين كل يفرد عبرهم. نعم. باب الرخصة في ذلك. نعم الله عليك الشيخ هذا ابنه غير موجود لك في كل من الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله فرج بين الخليل بعد الاختيار. وقوله فرج بين الخليل أي فرق بينهما. قال الشوكاني في شرح حديث أبي حميد هذا والحديث يدل على مشروعية التفريج بين الخليلين والسجود. وقال ناصر الدين من منير الفاتحة الحكمة فيه أن يظهر كل عضو بنفسه ويتميز حتى يكون الإنسان الواحد في سجوده كأنه عدد, ومقتضى هذا أن يستقل كل عضو بنفسه ولا يعتمد بعض الأعضاء على بعض في سجوده, وهذا ضد ما ورد في الصفوف من التصاق بعضهم ببعض, لأن المقصود هناك إظهار الاتحاد بين المصلين حتى كأنهم جسد واحد. كذا ذكره الحافظ في البت. وظاهر الأحاديث يدل على وجوب التفريج المذكور, لكن حديث أبي هريرة الآتي في باب الرخصة في ذلك يدل على أنه للاستحباب. ماذا رأيك عن حديث خير أقرأته؟ ماذا رأيك على أصمتين؟ أول ما أقرأ لك حديث خليل حديث حامل اعتمد على ركبتيه أي جعل ركبتيه عمدة. ورفع عجيزته هي العجز للمرأة فاستعارها للرجل, والعجزة مؤخر الشيء. وقال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل. نعم. الذي ذكر لنا البراء بن عازب الى اخره ان يقصد السجود كما صرح به في روايه المسائل ووضع كفيه على ارض واعتمد على ركبتيه اي اتسع عليهما حال السجود ورفع عزيزته اي مؤخره بل عزيزه مؤخره بل خاصه بالمراه فاستعيرت من الغدر قوله وقال هكذا الى اخره اي قال البراء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد مثل سجودي هذا واتى به دليلا على فعله ليكون اجعل القبول وفي رواية النسائي هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل والحديث أخرج النسائي وابن أبي داود يرفع رفع ركبتيه يعني الأرض مو معناه أنه وضع على ركبتيه لا لأن كان من يرفع من رعيه ولهذا قال صحيح يكفيك وضع كفيه وضع من ثقل صحيح فالمعنى أنه كان يأتي إلى ركبتيه ويرفع من رعيه يأتي إلى ركبتيه في الأرض إذا عام مرفوعا هذا عن الله يكفي على قدمين وركبتين وركبتين ويعتمد على كفتي وانفه ولا يضع ينفق على الركبه لا يرفعهما يوهم هذا اطلاق الله قد يوهم بعض الناس المراد ان يطلق هذا الركب يديه المراد بها الركب ليس مراد حاجه لان الحديث طبعا غضب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه افضل اما اذا كان مع المهوين لا ما يبالغ لا يبالغ لا يبالغ لا يبالغ لا يبالغ لا يبالغ لا يبالغ لا يبالغ لا يبالغ لا يبالغ لا يبالغ لا قال رحمه الله تعالى مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه واسمه عبد الله بن عثمان ولقبه عتيق حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرأ إلى كل خليل من خلته من خله ولو كنت مستحيضا من خله ولو كنت مستحيضا خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا وإن صاحبكم لخليل الله هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة وابن عباس وابن الزبير حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن عمر بن الخطاب قال قال أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث صحيح غريب. إطلاق يسمى الحديث هو قوله على أكثر أنه أثر يسمى حديث يطلق على أصحابه الحديث إنه الاتصال يقول أحبنا رسول الله هذا أكبر على رسول الله هذا يقول أن علنا هذا الرسول هذا في الحديث في هذا أبو العمر وضع إطلاقه حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن الزريري عن عبد الله بن سقير قال قلت حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن الزريري عن عبد الله بن سقير قال قلت لعائشة أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أبو بكر قلت ثم من قالت عمر قلت ثم من قالت ثم أبو عبيدة بن الجراح قال قلت ثم من قال فسكتت هذا حديث حسن صحيح. هذا حسن ما هلا قال ابن عمر كنا يعد لعبد الله صلى الله عليه وسلم صديق ابن عمر ابن عثمان لا يمكن ان يقال هذا اللي استقر عليه نعم. من أفضل الصحابة الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه رضي الله عن الجميع إلا خلاف يثير في تحريم علي على عثمان. نعم. كل هذا لكن لا جعل. حدثنا قتيبة قال أخبرنا عن محمد بن فضيل عن سالم بن أبي حفصة والأعمش. نعم. سواعد الحديث الذي سحره لكن هذا له سواعد. نعم. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال أخبرنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن ابن أبي المعلى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوما فقال إن رجلا خيره ربه بين أن يعيش في الدنيا ما شاء أن يعيش ويأكل في الدنيا ما شاء أن يأكل وبين لقاء ربه فاختار لقاء ربه فبكى أبو بكر. قال فبكى أبو بكر فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون من هذا الشيخ إذ ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا صالحا خيره ربه بين الدنيا ولقاء ربه فاختار لقاء ربه. قال فكان أبو بكر أعلمهم بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر بل نفيك بآبائنا وأموالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الناس أحد أمن إلينا في صحبته وذات يده من ابن أبي قحافة ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا ولكن ود وإخاء إيمان مرتين أو ثلاثا الآن وإن صاحبكم خليل الله. وفي الباب عن أبي سعيد هذا حديث غريب وقد روي هذا الحديث عن أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الملك بن عمير بإسناد غير هذا. ومعنى قوله أمن إلينا يعني أمن علينا. حدثنا أحمد بن حسن قوله هذا حديث غريب وأخرجه أحمد وأبو يعلى. ومعنى قوله أمن إلينا يعني أمن علينا مقصود الترمذي أن إلى في قوله أمن إلينا بمعنى على. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال أخبرنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن ابن أبي المعلى عن أبيه قوله عن ابن أبي المعلى. قال في التقريب ابن أبي المعلى الأنصاري عن أبيه لم يسم ولا يعرف من الثالثة. وقال في تهذيب بالتهذيب طوانه عبد الملك بن عمير قوله عن أبيه أي أبي المعلى. قال في التقريب أبو المعلى بن لوزان الأنصاري قيل اسمه زيد بن المعلى صحابي له حديث يعني به حديث الباب. لأصل حديث له معنى طريق آخر صحيح خطر في الصباح الله غير هالطريق هذا وهو غريب من جنان بن أبي المعلى. نعم هي هالة نفس. حدثنا أحمد بن حسن قال أخبرنا عبد الله بن مسلم عن مالك. هذا كل كلام صاحبي هذا كل كلام الجاهل. لا في شرح الألفاظ في الباب عن أبي سعيد أخرجه الترمذي بعد هذا. بس حدثنا أحمد بن حسن قال أخبرنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن أبي النضر عن عبيد بن حنين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده فقال أبو بكر فديناك يا رسول الله بآبائنا وأمهاتنا قال فعجبنا فقال الناس انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر هو أعلمنا به فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام لا تبقين في المسجد خوفة إلا خوفة أبي بكر هذا حديث حسن صحيح قوله هذا حديث حسن صحيح وأخرجه الشيخان وخوفها الباب المحمد وغادي انتهان المحتجوب حجة بريح العلم على أن الصديق هو الخليفة بعده أمر بجد خوفات اللي بعمل إلا خوفة وكل ذلك على أنه اللي يتولى بعده بالأمر باب حدثنا علي بن الحسن تبارك اسمك إلى معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله يقول والله رحمه الله بعد التحديد استفتح يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك لا إله غيره قبل أن يقرأ قبل أن يتعود هذا يسمى الاستفتاح وهو مستحب وهذا أفضل ما جاء سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيره رواه الله وابو خالد وجماعه من ابي حجي ابي سعيد وعائشه ورواه مسلم من حجي بن عمر وفيه انقطاع المقصود ان هذا نوع من الاستفتاحات الجيده وهو نوع مختصر يحفظه الخاص والعام سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيره زاد ابو داود في روايه ويقول بعدها لا إله إلا ثلاثا الله أكبر كبيرة ثلاثا ثم يتعود ويقرأ فقد جاءت استفتاحات كثيرة تعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منها سنة يستفتح المؤمن بواحد منها فقد جعل السنة وأصحها ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه كان يستفتح يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت غير مسلم الماضي اللهم نقضي من خطاياي وينقى الثوب الابيض من النعم اللهم اغفر خطايا بالثلج والماء والبرد كان يسكت فساله ابو هريره عن هذا السكوت ما يقول فيه قال التكبيره الاحرام التكبيره الاولى فقال اقول اللهم دع الى الاخر هذا نوع من الاستفتاحات ايضا وجاء استفتاحات اخرى ولكن اخطرها واجبرها على الجميع سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك فلا اله غيره ما سبحانك اللهم ان ينزهك التنزيه لا يكون كلام فيها التنزيه سبح الله نزه الله وقدسه عن مجالات خطر سبحانه وتعالى التسبيح منها التحديث والتنويه لله او متابعه المخلوقين وبحمدك اي ثناء عليك وسبحانك اللهم مثنيا عليك مصحوبا بالحمد يعني هذا تنزيه مصحوب بالحمد والثناء سبحانك اللهم وبحمدك يعني انزه واثم واثني عليك يا ربي فالثناء وصف لصفات الكمال التسبيح تنزيه لعبد الله عن صفات النقص والمؤمن ينزه ربه عن متابعه المخلوقين وعن كل نقص ويثني عليه لانه الكامل في ذاته واسمائه وصفاته وافعاله هو سبحانه كامل في الجميع الاوصاف وكامل في الذات وكامل في الصفات قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى وتبارك اسمك يعني بركه تنادي يثني يعني ان البركه تنادي باسم الله فاسمه مبارك والله مبارك فكان يكره في شيء جعل الله فيه البركه فيسمي ذا عند الاكل بسم الله في القراءه يسمي الله عند الزرع يسمي الله اسمه مبارك سبحانه وتعالى وقال قيل في معناها تبارك اسمك ان بلغ البركه النهايه يعني انه بلغ البركه النهايه الله جل وعلا هو المبارك ولهذا قال تبارك الله رب العالمين بارك بيده الملك المقصود انه سبحانه قد بلغ البركه النهايه والكمال واسماؤه مباركه سبحانه وتعالى يقول ان كل شخص المسلم حصل في البركه لها غام زايدة ما هي بعد مثل ما قال أسيلي على البكر ما هي بأول بركة على البكر عند الجامعة المعروف أن هي البركة التي أعزها الله على يديه أعطى الشيء وفعل في شيء وفعل في شيء وتعالى جده جلت عمرة جد الله عمرة الله جد العمرة جد في بني آدم أبو الأب وأبو الأم قال جد ومن عنا فذلك قال جد أما في حق الله هو العمرة والكبرياء وعلى جدك يعني عظمتك وكبرياءك وما يستحقه سبحانه لعباده التعظيم ولا اله غيرك معناه لا معبود بحق في الارض ولا في السماء سواك سبحانه وتعالى هذا لا اله غيرك لا معبود بحق سواك هو اله الحق سبحانه وتعالى كما قال عز وجل والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم قال ربك الا تعبدوا الا اياه إلا إله الله لا إله إلا هو في كل شيء حلمة قال أنا لا إله غيره لا معبود حق سواك وما عبده الناس من أصنام أو أوثان أو أشجار أو قبور كله باطل فالمعبود الحق والله وحده سبحانه وتعالى ليس هناك أحد يستحق عباده غيره جل وعلا كل ما عبده الناس قديما وحديثا في غير الله من كواكب أو أنبياء أو ملائكة أو جن أو إنس أو صنم كله باطل والمعبود الحق والله وحده سبحانه وتعالى نعم ما بلغني هذا اللي يعلم ان السنه واحد فقط ادعو الله اله الا هو في حاجه لا لا هو اذا ممكن تكون مشبعه لا في حاجه انا ما في لا هو ما تحتاج الى اختار العمل فيه من الله هذا عزيز وعندما تتعلم الله وعندما تتعلم الله وعندما تتعلم الله وعندما تتعلم الله وعندما تتعلم الله وعندما تتعلم الله وعندما تتعلم الله وعندما تتعلم الله وعندما تتعلم الله وعندما تتعلم الله وعندما تتعلم الله وعندما تتعلم الله سلمت على كل شيء من الإنسان يسمي ما لا يضر من الإنسان على كل شيء لا بد فيه الإنسان يسمي لا لا ورد حديث لها رواية ذلك الحمد لله في مسلم إذا جاء رجل حديث لم ينسق إلا بالحجان ولكن روى عن الاتفاق في كل رجل هذا حديث إذا رجل لم ينسق إلا بالحجان في اثنين حديث ولكن هذا الرجل روى عن خمس الاتفاق أو أكثر روى عنه روى الحجان؟ لا غالب الاتفاق من قبل الحجان ما دام روى عنه غيره يقبل.